أبو خربوش سلطان القرود كامل كيلاني. أبو خربوش سلطان القرود حنبوش وزير السلطان. يا وزير السلطان هات الطبيب للسلطان. يا طبيب السلطان السلطان عيان. الدواء في جزيرة نسنس. الطيار أحضر الدواء. السلطان شرب الدواء. السلطان خف. السلطان أمر بفتح مدرسة جديدة. القرود جاءت من كل مكان لتتعلم في مدرسة السلطان. قرد ثان جاء على حمار. قرد ثالث جاء على بجعة. قرد رابع جاء على زرافة. قرد خامس جاء على نعامة. قرد سادس جاء على قنغر. قرد سابع جاء على فرس. قرد ثامن جاء على دراجة. قرد تاسع جاء على فيل. قرد عاشر جاء في مركب. قرد حادي عشر جاء في سيارة. أبو خربوش يرسل وزيره لزيارة المدارس الجديدة. الوزير يبدأ بزيارة مدرسة التدريب العسكري. معلم الطيران ينزل بالهابطة. قردان يتعلمان الحساب في مدرسة روضة الأطفال. القرد السنان تلميذ من القرود يتعلم في مدرسة الموسيقى. قرد يقرأ قصة من قصص الكيلاني. ميمون يذهب إلى مدرسة السلطان. قرد مثال نحت التمثال. قرد يتعلم في مدرسة الفنون الجميلة. تلميذ من القرود يتعلم النجارة في مدرسة الصناعات. تلميذ من القرود يتعلم في مدرسة الصيدلة. السلطان يرسل إلى التلاميذ المتفوقين هدية من التفاح. التلاميذ في مدارس السلطان تأكل ما يرسله السلطان كل صباح من تفاح وموز وكمثرى وتين وعنب ورمان وبرتقال وبلح وخس وقرنب وجزر وخوخ ومشمش وسكر وبندق وفستق ولوز وجوز وفول سوداني. في كل مدرسة من مدارس السلطان حجرة للطعام وحجرة للمطالعة وميدان لسباق الدراجات والزلاجات وحمام للسباحة وملعب لكرة السلة وكرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى. أبو خربوش أعظم سلطان من سلاطين القرود. يعلم الشعب ويسعده. الشعب يحبه ويمجده، يجاب مما في هذه الحكاية عن الأسئلة الآتية: واحد، من سلطان القرود ومن وزيره؟ اثنان، ما هو المطلوب من الوزير ولماذا طلب الوزير؟ ولماذا طلب الطبيب؟ ثلاثة، لماذا أمر السلطان بعد أن خف؟ أربعة، ماذا ركب كل من القرود الثلاثة؟ خمسة، ماذا ركب كل من القردين الرابع والخامس؟ ستة، ماذا ركب القرد السادس والسابع والثامن؟ سبعة، ماذا ركب القرد التاسع والعاشر والحادي عشر؟ ثمانية، ما هي المدرسة التي بدأ الوزير بزيارتها؟ تسعة، بأي شيء ينزل معلم الطيران؟ عشرة، ماذا كان يتعلم القردان الأولان وماذا كان يتعلم القردان الآخران؟ حادي عشر، ماذا كان يتعلم القرد الأول وماذا كان يقرأ القرد الآخر؟ ثاني عشر، أين كان يذهب ميمون وماذا كان يعمل القردان الآخران؟ ثالث عشر، أين كان يتعلم القرد الأول وأين كان يتعلم القرد الآخر؟ رابع عشر، ماذا كان يرسل السلطان إلى التلاميذ في المدارس؟ خامس عشر، ما هي الأماكن التي كانت تحتوي عليها كل مدرسة؟ سادس عشر، لماذا كان أبو خربوش أعظم سلطان؟